أغسال تعبدية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك أغسال تنظيفية استحمامية النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها كما يفعلها سائر الناس. والمقصود هنا أنها بينت السبب الذي كان يفعل فيه هذا الفعل. شو هو السبب؟ الجنابة. إذا اغتسل بالجنابة قالت غسل يديه أي غسل يديه قبل الشروع في الغسل من الجنابة. غسل يديه قبل الشروع أي قبل الاستنجاء وقبل الوضوء، إن لم يكن قد استنجى من قبل. غسل اليدين هنا الذي يسبق عملية الغسل من الجنابة هو الذي سبق الأمر به في الصحيح عند قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحد إنه أين باتت تماما. فقولها غسل يديه هذا محمول على من استيقظ من النوم، أما من لم يكن قد استيقظ من النوم فإنه يدخل في غسل الجنابة مباشرة. لذلك لا بد من استحضار الحديث السابق لنفسر به غسل اليدين هنا. إذن كان يبدأ بغسل يديه إذا استيقظ من النوم، أما إذا لم يكن قد استيقظ من النوم فإنه يدخل في غسل الجنابة مباشرة. لم تذكر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث عدد المرات، وجاء حديث ميمونة مبينا عدد المرات فيه غسل يديه مرتين أو ثلاثا، شك من الراوي هل غسلهما مرتين أو ثلاثا. والمقصود أن رواية ميمونة قد بينت عدد الغسلات لليدين قبل الشروع في غسل الجنابة. غسل يديه قلنا مرتين أو ثلاث، ثم قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة. غسل اليدين إذن هنا هو غسل يكون إثر النوم، وهل هو غسل تعبدي أو غسل تنظيفي؟ الصحيح ما ذكرناه سابقا بأنه غسل تعبدي، ولذلك حمله جماعة من أهل العلم على الوجوب لأنه غسل تعبدي، وإذا كان غسل تعبدي فيحمل على الوجوب. نعم. وبعضهم حمله على الاستحباب. بعد غسل اليدين فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة. توضأ وضوءه للصلاة. طوي في الكلام هنا شيء وقد ذكر في رواية أخرى. ما هو هذا الشيء؟ يبدأ بغسل فرجيه صلى الله عليه وآله وسلم فيغسلهما من الأذى، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. إذن لابد من غسل ما بالمخرجين من أذى إن لم يكن قد غسلهما الإنسان من قبل، وإلا فلا حاجة إلى غسله. لكن الرواية الأخرى تبين بأنه هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، استيقظ من النوم فغسل يديه ثم بعد ذلك غسل ما بمخرجيه من أذى عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ وضوءه للصلاة. والرواية التي تبين بأنه غسل ما بمخرجيه من أذى نستفيد منها أنه يجوز اشتراك النية بين طهارة الحدث وطهارة الخبث، إذ الذي يغسل ما بمخرجيه من أذى يكون قد نوى طهارة الخبث، وأيضا نوى طهارة الحدث لأنه غسل جزءا من جسمه، وهذا الغسل يعتبر إيش؟ يعتبر من باب غسل الجنابة. نستفيد أنه يجوز الاشتراك في النية بما اشتراك في النية بالنسبة لطهارة الخبث وطهارة الحدث. ثم توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة، بيّنت هذه الرواية أن الوضوء الذي قام به صلى الله عليه وسلم بالنسبة لوضوء غسل الجنابة كان شبيها بوضوئه للصلاة. بعض العلماء قالوا هنا شبهت عائشة رضي الله عنها وضوء غسل الجنابة بوضوء الصلاة، فيكون وضوء الصلاة على هذا غير وضوء الجنابة. لماذا؟ لأن المشبه غير المشبه به، هذا معلوم أن المشبه غير المشبه به لأن الشيء لا يشبه بنفسه. طيب، وعلى ظاهر هذا الكلام، على ظاهر هذا الكلام يكون عليه الصلاة والسلام قد توضأ للجنابة وضوءا يكون قد نوى به تقديم أعضاء خاصة على باقي الغسل الذي يشمل الجسد كله، فيكون قد قدم أعضاء الوضوء تشريفا لها وهي داخلة في غسل الجنابة. على هذا يكون عليه الصلاة والسلام قد نوى رفع الجنابة وإنما قدم أعضاء الوضوء تشريفا وتكريما لها، ولكن النية هي رفع الجنابة على اعتبار أن هذا الوضوء لتوضأ الجنابة ليس هو الوضوء الذي يتوضأ للصلاة. أما إن قلنا بأن المقصود بهذا الوضوء هو نفس الوضوء الذي كان يتوضأ للصلاة، فهنا نستنتج شيئا آخر. إيش هو؟ هو جواز اندراج الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى، فيكون قد نوى الطهارة مثلا الصغرى ثم هي مندرجة في الطهارة الكبرى، وهذا جائز، يعني يجوز أن تنوي الطهارة الكبرى وتدرج فيها الطهارة الصغرى. وعلى كل حال المقصود أن أعضاء الوضوء ينبغي تقديمها في الغسل من الجنابة تشريفا وتكريما لها. لماذا؟ لأنها تغسل في سائر الأحوال التي تقتضي الوضوء، تغسل في سائر الأحوال التي تقتضي الوضوء، بخلاف الجنابة فإنما لا تفعل عند ارتكاب أسبابها وموجباتها. إذن قولها هنا توضأ ثم توضأ وضوءه للصلاة، وجاء الوضوء هنا مجملا، وإن شبهت رضي الله عنها بوضوءه للصلاة لكن في نوع من الإجمال، لم تذكر تفصيل هذا الوضوء، يعني هل غسلت كل عضو ثلاث مرات، غسل كل عضو ثلاث مرات، أو غسل كل عضو مرتين أو مرة واحدة، أو بعض الأعضاء غسلها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث مرات. ولذلك فإن بعض العلماء حملوا الوضوء هنا على أنه غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة كما قال القاضي عياض، قال لم يثبت في رواية أن أنه غسلها ثلاثا، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أنه ثبت في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم غسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات، غسل أعضاء الوضوء الجنابة ثلاث مرات. ويؤيد هذا شبيه عائشة رضي الله عنها وضوءه هنا في الجنابة بوضوئه للصلاة، حين قال توضأ وضوء للصلاة فهمنا أنه توضأ الوضوء الذي كان يتوضأ للصلاة، ومعلوم بأن الوضوء الذي كان يتوضأ للصلاة غالب أحوالي فيه أنه كان يغسل الأعضاء ثلاث مرات. وعلى كل حال ثبت الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله دال على أن أعضاء الوضوء في الجنابة ينبغي أن تكرر ثلاثا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجود، فلو غسل الإمام الإسلام مرة واحدة لكان كافيا، لكن يستحب له الغسل الثانية والثالثة. قد توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، ثم يغتسل أي بعد أن يقدم أعضاء الوضوء يغتسل أي يفيض الماء على سائر جسده. وهنا أيضا هنا أيضا طي لبعض الكلام، أو هنا إجمال، لأن عائشة رضي الله عنها لم تذكر في هذا الحديث هل قدم رجليه في الوضوء قبل الغسل أو أخرهما، وستأتي إن شاء الله رواية ميمونة بأنه تنحى عن مكانه وغسل رجليه. ولذلك اختلف العلماء هل ينبغي للمتوضئ في حالة الجنابة أن يتم وضوءه كله إلى غاية غسل رجليه، أم يكتفي بغير غسل الرجلين ويؤخر الرجلين إلى آخر الغسل. فهناك من حمل رواية عائشة هنا على رواية ميمونة فجعل هذه الرواية مطلقة وتلك مقيدة، وهناك من جمع بين الروايتين المالكية أو بعض المالكية مثلا بوجه آخر قال إن كان في مكان نجس أخر رجليه، وإن كان في مكان طاهر قدم رجليه، عمل باش بالحديثين معا. والمقصود هو الاجتهاد في العمل بالحديثين معا، بحديث عائشة وبحديث ميمونة الذي سيأتي ذكره إن شاء الله مع شيء من التفصيل في هذا المقام. قال ثم يخلل بيديه شعرا، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم عندما يتوضأ وضوءه للصلاة، ينتقل إلى شعره فيخلله بيديه. وجاء التخليل هنا والكيفية مجملة، جاءت كيفية التخليل هنا تخليل الشعر مجملة، وقد بينتها رواية البيهقي، بينتها رواية البيهقي، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يخلل شعر رأسه أخذ ماء فأدخل يديه في أصول شعر رأسه من جهة شقه الأيمن، بدأ بشقه الأيمن فخلل شعره أي خلل أصول شعره بأصابعه، ثم انتقل إلى شقه الأيسر ففعل به مثل ذلك. هذه رواية البيهقي تبين لنا كيفية التخليل، أو أن صاص بدأ أولا بالشق الأيمن فأدخل أصابع يديه في شعره بعد أن أخذ ماء، ثم بعد ذلك انتقل إلى شقه الأيسر وفعل به مثل ما فعل بشقه الأيمن. فهذه رواية بيّنت كيفية تخليله لشعره صلى الله عليه وسلم، وقد خلل صلى الله عليه وسلم شعره بأصابعه كلها، بأصابع يديه كلها، ولم يكتفي ببعض الأصابع، ولم يكتفي بأصابع يد دون أخرى، بل خلل الشعر بأصابعه كلها، وأدخل أصابعه في أصول الشعر، في أصول الشعر. لماذا؟ حتى يصل الماء إلى الجلد، حتى يصل الماء إلى الجلد. وفي رواية أخرى أنه أخذ ثلاث حفنات، أخذ ثلاث حفنات خلل بها، أخذ ثلاث حفنات يعني غسل بها شعره صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن خلل شعر رأسه بالكيفية السابقة أخذ ثلاث حفنات أو حفنات، لأنه يجوز حفنه ويجوز حفنه، فإن قلت حفنه قلت حفنات، وإن قلت حفنه قلت حفنات أو حفنات، يجوز هذا. مستلم العين الثلاث اسمانه وعين فأه بمشفين ساكن العين مؤنث البدأ. نعم، هذا معنى قولها هنا ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره. نعم، بالكيفية التي سبق ذكرها. قال حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى إذا ظن، هل المراد بالظن هنا اليقين أم المراد به الرجحان؟ الظن يطلق ويراد به اليقين، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وظنوا أنهم قد أحيط بهم، فالظن المراد به هنا اليقين، ويراد بالظن الرجحان. هل المراد بقوله هنا حتى إذا ظن أنه أروى بشارته يعني تيقن، أم ترجح لديه؟ يحتمل، لأن الأمور الشرعية يكفي فيها غلبة اليقين، غلبة الظن، يكفي فيها غلبة الظن، الأمور الشرعية يكفي فيها غلبة الظن. فإن غلب على ظنك أن الماء قد وصل إلى أصول شعرك فيكفي كذلك، إن غلب على ظنك أن الماء قد استوعب بدنك كله يكفي كذلك في رفع الجنابة، إن غلب على ظنك أن الوقت قد دخل فقم وصلي ولا حرج عليك، لأن الله لا يكلف العباد إلا ما في وسعهم. فإذا ظن هنا يحتمل اليقين ويحتمل الرجحان، وإنما قلنا ذلك لنبني عليه ما ذكرناه من أن هذه الأمور التي شرعها الله تعالى من التقرب إليه يكفي فيها غلبة الظن، فإن غلب على ظنك أن الماء قد استوعب بدنك كله، وغلب على ظنك أن الماء قد استوعب أعضاء الوضوء، فيكفي كذلك إن شاء الله. وهذا معنى قولها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، قد أروى، تيقن أو غلب على ظنه أنه قد أروى بشرته، أي قد أدخل الماء وأوعب بشرته كلها بالماء. فإذا ظن ذلك وترجح لديه فإنه يكتفي بذلك. قالت أفاض الماء عليه ثلاث مرات. نعم، فإذا تيقن أو غلب على ظنه أن الماء قد دخل إلى أصول شعره و وأوعب به بشرة الشعر حينئذ يفيض الماء على سائر بدنه. ومعنى يفيض الماء على سائر بدنه أي يصب الماء على سائر بدنه، لأن الإفاضة معناها الإسالة. وقد اختلف العلماء في الإفاضة والإسالة هنا، هل يكفي فيها تعميم الماء للبدن، هل يكفي فيها تعميم البدن بالماء أم لا بد من الدلك؟ فبعضهم يقول الغسل يتحقق بتعميم البدن بالماء، وبعضهم يقول لا يتحقق الغسل إلا بالدلك. ولذلك اختلف العلماء في الدلك، هل هو واجب أم ليس بواجب. من يفسر الغسل بإيش؟ يفسره بالدلك، يقول الدلك واجب لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن يفسر الغسل بإفاضة الماء وسيلانه وإيعابه للجسم فيقول الدلك ليس بواجب. والظاهر أن من أوعب بدنه كله بالماء فيكون قد أتى بالمطلوب، أتى بالمطلوب لأن الروايات فيها أفاض الماء أو أسال الماء، والإفاضة تتحقق بإسالة الماء على الجسد حتى يستوعب الجسد كله. قال ثم غسل سائر جسده، أفاض الماء على سائر بدنه، يعني أفاض الماء ثم غسل سائر بدنه أي غسل بقية بدنه. المراد بالسائر هنا البقية من البدن، يغسل رأسه وبعد غسل الرأس يفيض الماء على سائر بدنه. وقد وردت كيفيات تدل على الكيفية التي أفاض بها الماء صلى الله عليه وسلم على سائر بدنه، وذلك بأن بدأ بالشق الأيمن فغسله ثم انتقل إلى الشق الأيسر فغسله. ولو أن الإنسان غسل بدنه كله من غير تفصيل لهذه الكيفية السابقة لكان غسله صحيحا. ولذلك نقول غسل الجنابة على كيفيتان، كيفية الأولى الواجبة التي لا يتحقق الغسل إلا بها، أن تعمم بدنك كله بالماء من رأسك إلى أخمص قدميك بنية التقرب إلى الله، فإن فعلت ذلك فأنت الآن متطهر، فأنت الآن متطهر وقد برئت ذمتك وخرجت من عهدة الأمر. وأما الكيفية الأخرى فهي مستحبة وهي أكثر أجرا وبركة، وهي الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ويكررها، وهي هذه التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها والتي ذكرتها ميمونة في الحديث الآتي إن شاء الله. قالت نعم انتهى. صلى الله وسلم على رحمه الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وسبق الكلام على هذا الحديث من وجوه عدة، فمن جملتها أن غسل الجنابة له صفتان: الصفة الأولى تعتبر فريضة ولا يتحقق الغسل إلا بالإتيان بها، وهي تعميم البدن بالماء، تعميم البدن كله بالماء. فمن نوى رفع الجنابة وأتى إلى سهريج مثلا أو صب الماء على بدنه كله من غير مراعاة لهذه الكيفية فيكون غسله صحيحا، بدليل حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رواه الإمام أحمد والحديث صحيح، أما أنا فيكفيني أن أفيض الماء على سائر بدني. الكيفية الثانية كيفية مستحبة، وهي التي دل عليها حديث عائشة هذا وحديث ميمونة الآتي بعد هذا مباشرة إن شاء الله، وهي البدء أولا بغسل ماء بالمخرجين من أذى، ثم التثنية بأعضاء الوضوء، ثم التثنية بأعضاء الوضوء، ثم البدء بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. هذه الكيفية تعتبر مستحبة فقط، فمن فعلها فقد زاد أجره وكثر خيره، ومن اقتصر على الكيفية الأولى فغسله صحيح. وهناك خلاف بين هذه الرواية، رواية عائشة ورواية ميمونة، في مسألة غسل الرجلين، فحديث ميمونة يدل على تأخير الرجلين إلى ما بعد نهاية الغسل، وحديث عائشة فيه إجمال. وهذا الإجمال الذي يتبادر فيه إلى الذهن أن أعضاء الوضوء كلها تفعل قبل الغسل، قبل أن يفيض الماء على سائر بدنه كان يتوضأ، ويحمل الوضوء هنا على كماله وتمامه. فمن الناس من عمل بالحديثين معا، وذلك بحمل حديث عائشة على المكان النقي الذي ليس فيه نجاسة، فإذا كان الإنسان يغتسل في مكان نقي فينبغي أن يقدم غسل الرجلين على الغسل، وأما إذا كان في مكان نجس فينبغي أن يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد نهاية الغسل. ومن الناس من قال يحمل حديث ميمونة على حديث عائشة دائما من باب حمل المطلق على المقيد لاتحادهما في السبب وفي الحكم، ومن الناس من قدم حديث عائشة على حديث ميمونة، والأمر في ذلك سهل. والمقصود بيان كيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بها، وأعرف الناس بها أزواجه عليهن رضوان الله تعالى، وقولها ثم أفاض الماء على سائر بدنه، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لأن هذا الحديث الذي جاء مطلقا هنا أو مجملا هنا بينه الحديث الذي فيه البدء بالجهة اليمنى مقدمة على الجهة اليسرى، كحديث عائشة الذي سبق والذي قالت فيه كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء، في تطهره وتنعله وفي شأنه كله، وكحديث ميمونة وغيره من الأحاديث التي ينبغي حمل هذا الحديث المجمل عليها ليتبين الكيفية التي بها أفاض النبي صلى الله عليه وسلم الماء على سائر بدنه، كما تبين مما سبق أنه عليه الصلاة والسلام حين يفيض الماء على بدنه هل كان يدلك أم لا، ولذلك اختلف العلماء في الدلك هل يكون واجبا أثناء الغسل أم لا. المالكية مثلا يوجبون الدلك ويعتبرون الدلك داخلا في مفهوم الغسل، يعني الغسل لا يتحقق إلا بالدلك، فيجعلون الدلك من باب الوسيلة التي لا يتحقق الواجب إلا بها، من باب الوسيلة التي لا يتحقق الواجب إلا بها، فيتابعة للمقصد وداخل في القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. وأما الذين قالوا الغسل يتحقق بلا دلك فلم يوجبوا الدلك، قالوا الغسل يتحقق بلا دلك، لأنه يقال غسل فلان العضو يغسله أي إذا عممه بالماء، إذا فمسألة راجعة إلى حقيقة الغسل. فمن فسر الغسل بإيش؟ بالدلك أوجب الدلك، ومن فسره بتعميم الماء فقط لم يوجبه. الظاهر عدم الوجوب، لأن الإفاضة والإسالة والغسل معناها إفاضة الماء وتعميم الماء للبدن كله، فمن عمم بدنه بالماء كله فقد خرج من المكروه. وهكذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم. ثم قال المؤلف رحمه الله في نهاية الحديث: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشره أفاض الماء عليه ثلاث مرات. نعم، أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم أفاض الماء على سائر بدنه، ثم غسل سائر بدنه. نعم، بقية في الحديث. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذه رواية أخرى من العلماء، من يدرج هذه الرواية في الحديث السابق فيجعلهما حديث واحدا، ومن يجعل هذه الرواية مستقلة بذاتها فيكون حينئذ عندنا حديثان، أحدهما السابق والثاني من قولها هنا: وكنت أغتسل أنا من سأصل من إناء واحد. والمقصود أن هذه الرواية تدل على أنها رضي الله عنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، وهذا أيضا ثابت عن ميمونة أنها كانت تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. ويدل هذا على حكم من أحكام الغسل، وهو أن الرجل يجوز له أن يغتسل بفضل المرأة، كما أن المرأة يجوز لها أن تغتسل بفضل ماء الرجل. وقد ورد النهي عن ذلك في الحديث الذي أخرجه النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل ماء الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة. هذا النهي لا بد من الجمع بينه وبين حديث عائشة هذا، وبين حديث ميمونة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من فضل ماء ميمونة. والجمع بين حديث النهي وبين هذين الحديثين أن يقال إن النهي محمول على التنزيه فقط، لأن الجمع بين الحديثين أولى من تقديم أحدهما على الآخر، الجمع واجب متىما أمكن. فيقال نهيه محمول هنا على التنزيه وهو أولى، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للجواز، وفعله بيان للجواز. هذا الجواز مفهوم هنا من قولها أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، لأن اغتسالها مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد لا بد أن يكون قد أخذ من مائها الذي فضل عليها، ولا بد أن تكون قد أخذت من مائه الذي فضل عنه، لا بد أن يحصل هذا. عندما تغترف هي يفضل عليها الماء، فيأتي هو بغرفة صاصن فيأخذ من ما فضل عليه، وكذلك العكس. إذن فهذه العبارة تدل على جواز غسل أو توضؤ الرجل بفضل ماء زوجته، وجواز أن تغتسل هي أيضا بفضل مائه. وهذا يدل أيضا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ملاطفة وحسن معاشرة لأزواجه عليه الصلاة والسلام، حيث كان يغتسل معهن في إناء واحد، يغتسل مع زوجته في إناء واحد عليه الصلاة والسلام، كما يدل دلالة أخرى على جواز رؤية المرأة لعورة زوجها وجواز رؤية الرجل لعورة امرأته، لأنه إذا كان يغتسل معها في إناء واحد وتغتسل معه في إناء واحد فيلزم منه ماذا؟ رؤية كل واحد منهما لعورة الآخر. هذه الدلالة التي تسمى دلالة إيش؟ نعم شو نسميها؟ نعم تفضل نسميها في الأصول شو نسميها في الأصول؟ دلالة الإشارة، لأن الكلام لم يسق أصلا لهذا، وإنما فهم التبع وماذا؟ عندما نفهم المعنى تبعا للأصل الذي سيق من أجله الكلام نسمي الدلالة دلالة إيش؟ إشارة. يا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، نفهم من هذه الآية جواز الإصباح للجنابة. الكلام لم يسق أصلا لهذا المعنى، ولكن فهم من الكلام تبعا، وهذه الدلالة معمول بها في نصوص القرآن والسنة. دلالة إيش؟ دلالة الإشارة. هذا المعنى الذي أخذناه من هذا الحديث وهو جواز رؤية الرجل لعورة امرأته وجواز رؤية المرأة لعورة زوجها، دل عليه حديث آخر صريح صحيح صريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن العورة قائلا: عوراتنا يا رسول الله، ماذا ندع منها، ما نذر منها وما فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك إلا من زوجك، استثنى صلى الله عليه وسلم الزوجة واستثنى المملوكة باليمين، لأن المملوكة باليمين حكمها في هذا الباب كحكم الزوجة. وأما الذين استدلوا على عدم جواز رؤية الرجل لعورة امرأته أو العكس، هؤلاء الذين استدلوا لهذا المعنى بحديث فالحديث ضعيف، استدلالهم بقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني. هذا الحديث ضعيف لا يستدل به على هذا المعنى. إذن عندنا الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على جواز رؤية الزوج لعورة امرأته وجواز رؤية المرأة لعورة زوجها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع بعض أزواجه في إناء واحد، فتختلف يده مع يد زوجته عليه الصلاة والسلام، فيه ما ذكرنا من الملاطفة وحسن المعاشرة والرحمة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله هنا: وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. كانت تغترف معه من هذا الإناء، والاغتراف بطبيعة الحال لا يكون مرة واحدة، بل يكون فيه نوع من الاختلاف، فتغترف هي مثلا ويبقى شيء عليها ثم يغترف هو. وحتى لو وقع الاختلاف مرة واحدة فلا بد أن يحصلها بمعنى، وهو كونها سيفضل عليها بعض الماء، وكونه سيفضل عليه بعض الماء عند الاغتراف مرة واحدة، وفي المرة التي تليها سيكون كل واحد منهما قد اغتسل بفضل الآخر. لنعود إلى استخراج الفوائد والأحكام من حديثنا هذا أو من حديثينا. وجوب الاغتسال من الجنابة، صحيح، وجوب الاغتسال من الجنابة، والدليل عليه إذا اغتسل من الجنابة، وجوب الاغتسال من الجنابة ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. ثبت وجوب الاغتسال من الجنابة بالقرآن والسنة والإجماع، بالقرآن في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وبالسنة أحاديث فيه كثيرة، وأجمعت الأمة على وجوب الاغتسال من الجنابة، ولم يخالف في ذلك أحد من الناس. من أحكام الحديث وفوائده أيضا صحيح، كان أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يحرصن على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التشريعية للناس. هذه الأفعال التي لا يتسنى للناس أن يطلعوا عليها، وإنما يطلع عليها أزواجه خاصة لما فيها من أمور سرية لا يطلع عليها إلا أزواجه عليهن رضوان الله. ومن الحكم والأحكام المتعلقة بالحديث جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر، كما يستفاد من الحديث الثاني أو من آخر الحديث. من أحكام أيضا متعلقة بالحديث يستفاد من هذا الحديث بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان بشرا يجري عليه ما يجري على البشر، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يجامع أزواجه، فالجماع غريزة بشرية جعلها الله عز وجل في جنس الرجال والنساء أيضا. والرسول بوصفه بشرا لا يخرج عن هذه الغريزة التي هي غريزة الجماع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعطي